القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتاز ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 اثنين يوم الحد وفريق العمل بيتمنى لكم كل السعادة مع كل فقرتنا من خلال جريدة المسائية ومن خلال مواقع الانترنت. أهلا بيها رئيسة التحرير شيرين لطفي. تحبك وعد علي أشيلك في من علي بنسبة 200% أعيش دنيتي وياك ولا الجن الأزرق يقدر خليني لحظة أفكر إن أقلب عليك وأتغير مش أنت اللي يوم أنساك يا أصيل يا أصلي والله لو غيرك يا أصلي أنا زيبك كامل بأصلك. ونحن أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وميادة الفيشاوي. معنا بشرائطه وسديهاته على هندسة الهواء مهندس وسام محمد. استوديو 2 إخراج أدهم عزام. الحد وحالة الطقس النهاردة الحقيقة مبشرة، كلنا لمسين ان في اعتدال وفي انخفاض في درجات الحرارة، وزي ما قالوا خبراء الأرصاد الجوية انكسرت الموجة الحارة من تقريبا يومين والحمد لله حاسين بتحسن. خبراء هيئة الأرصاد الجوية بيقولوا ان الرؤية هتقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وهتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوبية شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية. درجات الحرارة ميادة القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27. أما إنا فهتكون درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43. يوم جميل لحضراتكم. تعالى يا هوى تعالى ليلالي وتعالى يا ليالي ليلالي وتعالى يا هوى تعالى لي لي لي وتعالى يا ليالي ولي لي شايفك يا دنيا جاي لي فرحة ما كانت على بالي تعالى يا هوى تعالى لي لي وتعالى يا ليالي ولي لي شايفك يا دنيا جاي لي فرحة ما كانت على بالي كأني في سحر ناداني كان قلبي نايم صحاني فتحت للهوى أحضاني دمت في نجومك يا علالي ولالي وتعالى يا هوى تعالى ليلالي وتعالي يا ليالي ولالي لالي شايفك يا دنيا شايلالي ما كانت على بالي وفتحت قلبي وشباكي ضحك لنا الزمن الباكي يا دنيا روحي حباكي ما دمت عالخير ناويالي ولالي وتعالى يا هوى تعالى ليلالي وتعالي يا ليالي ولالي لالي شايفك يا دنيا شايلالي فرحة ما كانت على بالي منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز 12:30 من القاهرة. رئيس مجلس الوزراء يشيد بمشروع جراج روكسي الإلكتروني بمنطقة روكسي بمصر الجديدة. رئيس الوزراء يؤكد أن هذا الجراج سيسهم في حل المشكلة المرورية في هذه المنطقة بشكل فعال. وزارة التعليم العالي تبدأ فتح باب التسجيل لرغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وحتى الخميس القادم. النسخة السابعة من المؤتمر الوطني للشباب تنطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 من الشهر الجاري. بدء اجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لوضع آلية جديدة لفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى برئاسة مصر. قوات الاحتلال الإسرائيلية تستعد لهدم عشرات البنايات في حي وادي حمص بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة. الرئيس السوري يشيد بالدور الروسي في محاربة الإرهاب على الأراضي السورية. إيران تؤكد استعدادها لجميع السيناريوهات بعد احتجازها لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز أول أمس. أخيرا الناخبون في أوكرانيا يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم الأنباء الواحدة إن شاء الله لقاء جديد. لو يوم الأحد بكل فقراته من خلال الجرائد المسائية ومواقع الإنترنت نتنقل ما بين أهم الأخبار. ومن آخر الأخبار التي جاءت على وكالات الأنباء وحتى في موجز أنباء 12:30، هذا الخبر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعن المؤتمر الوطني للشباب واللي حينعقد يومي 30-31 يوليو الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجهت إدارة المؤتمر الدعوة لشباب مصر من جميع المحافظات للمشاركة في بحث قضايا المجتمع المصري من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤتمر الوطني للشباب. وقالت إدارة المؤتمر في فيديو نشر على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل: يعود المؤتمر الوطني للشباب في نسخته 7 جامعا لشباب مصر من جميع المحافظات ليبحثوا معا أهم القضايا، قضايا المجتمع المصري، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار إبداع انطلق. وأيضا من تفاصيل الخبر: سيعقد على هامش المؤتمر للمرة الأولى مؤتمر المانحين الخاص بمبادرة حياة كريمة لتأكيد حرص الدولة المصرية على القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين في القرى الأكثر فقرا بالتعاون مع القطاعات الخاصة والمؤسسات المدنية وشركاء التنمية. كانت النسخة 6 من مؤتمر الشباب عقدت العام الماضي بجامعة القاهرة بمشاركة 3000 من شباب الجامعات والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة ونخبة من رجال الدولة وممثلين عن مختلف المحافظات. النسخة 7 من المؤتمر الوطني للشباب موعدها بداية من 30 وتستمر حتى 31 من يوليو الجاري. حنشوف خيرة شباب مصر من مختلف المحافظات إن شاء الله. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، تفيد بلدك وناسك للخير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني أو للفقير. هم دول شبابك، هم دول ولادك، حلم نفسه يحققه، سهل جدا انه يوصل. يلا يا شباب ابدأوا، كل واحد ليه طموح او حلم نفسه يحققه، سهل جدا انه يوصل. يلا يا شباب ابدأوا، اي حلم احلمنا بيه هنوصل له بس مصدق. هم دول شباب، هم دول ولاد، مصر دي أمانة إليهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عليهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم، مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابا، هم دول ولادا، دول بناتها دول حياتا، مصر دي أمانة. ما زلنا معكم واستوديو اثنين على موجات البرنامج العام. مستمعينا الاعزاء، يمكن كل الجرايد برضو وكل الانباء العاجله اللي جاءت في موجز الانباء تحدثت عن افتتاح هذا المشروع الضخم، جراج روكسي الالكتروني بمنطقه روكسي بمصر الجديده. يمكن على اليوم السابع في معلومات حلوه قوي عن جراج روكسي بمناسبه الافتتاح، منها تتسع المرحله الاولى ل 908 سياره، مقام على اربعه طوابق تحت الارض على مساحه 10,000 متر مربع، وتكلفه المرحله الاولى 250 مليون جنيه تقريبا. الجراج بمرحلتين يتسع ل 1750 سياره، وبيعد اول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكي بالكامل مع ادارته اوتوماتيكي، بيعمل بنظام حق الاندفاع بي او تي وفق احدث الانظمه الالكترونيه. دخول السياره للجراج واسترجاعها لا تستغرق اكثر من 3 دقائق. الميكروباص والأوتوبيس والمينيباص ممنوع من الانتظار به، وسيتم توفير امتيازات لسكان العمارات المطلة على المشروع لمنع انتظار سيارتهم بالشوارع. وحنقول خبر بيهم قطاع كبير جدا من المصريين، التضامن تبدأ إصدار 500,000 بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وتفاصيل الخبر نقولها. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من غدا الاثنين بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية، وستتيح الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة moss.gov.e، وبالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044. والدفعة الأولى من بطاقات الخدمة المتكاملة أو المتكاملة يصل عددها إلى 500,000 بطاقة للأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة، ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة. كانت الوزارة قد أكدت أنه في إطار حرص الدولة على مكانة الخدمات الحكومية وتقنين توجيه المزايا للمستحقين، تم عقد اتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية لإصدار البطاقات ومع الهيئة القومية للبريد المصري لتسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية، لتسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين أو الأوصياء عليهم، بالإضافة إلى تحصيل تكلفة إصدار البطاقة من المواطن التي تبلغ 40 جنيه فقط لا غير. ولأول مرة يتم التعاقد مع وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي لإضافة منظومة الدفع الوطنية ميزة على بطاقات الخدمات المتكاملة، تمهيدا لما كانت جميع المعاملات والخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في المراحل اللاحقة لتطوير المنظومة. مين اللي قال في مشكلة في نطق الكلام؟ مين اللي قال إن التفاهم مش تمام؟ مين اللي قال يمكن من الأخبار المهمة اللي بتهم ولادنا وحبايبنا إن النهاردة بداية دور الثاني لأولى ثانوي، والبداية كانت مع اللغة العربية. يا رب يكونوا توفقوا في امتحانهم. حوالي 9548 طالب النهاردة أدوا امتحان الدور الثاني في اللغة العربية. بالتوفيق يا رب. كمان في خبر عندنا مهم تاني يا ميادة. نعم، هو الأزهر يقرر منح درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية بداية من العام المقبل. قرر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف منح درجات الحافز الرياضي لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية المتفوقين رياضيا والحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات الرياضية المختلفة بداية من العام المقبل 2019-2020. والمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة تنسيق بالتحديد من النهاردة وحتى يوم الخميس القادم إن شاء الله. كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوضحت في بيان لها أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 398 درجة بنسبة 97.7% و 389.5 درجة بنسبة 95 للشعبة الهندسية أو الرياضية، و 328 درجة بنسبة 80% للشعبة الأدبية. بالتوفيق إن شاء الله لكل ولادنا، وإن شاء الله حياة مبهرة مشرقة ومستقبل جميل. والمجموع الرابع المية من الثانوية. ننقل خطوة يزيد في طريقنا النور وبشهاداتنا نملى حياتنا استقرار وأمن وسعادة وهنا وسرور بارك وهنقول وغن طيبين. معهد الفلك يعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أعلن معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ميلاد هلال شهر ذي الحجة بعد حدوث الاقتران في تمام 5:12 فجرا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 الأول من أغسطس القادم. وكمان أضاف الموقع أن وقفة عيد الأضحى لعام 1440 هجريا توافق يوم السبت 10 أغسطس المقبل، يكون عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجريا يوم الأحد 11 أغسطس وفقا للحسابات الفلكية. أيام جميلة بيعيشها حقيقي الرحمن، ضيوف الرحمن. واستعدادا لهذا أو هذه المناسبة الجميلة رفع كسوة الكعبة 3 أمتار، وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة. نعرفها ليه يا ميادة؟ كانت قد أعلنت في وقت سابق عن رفع الجزء السفلي من الكعبة المشرفة استعدادا لبدء موسم الحج. ومن أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة قالت رئاسة شؤون الحرمين إنه يتم يأتي حماية وحفاظا على نظافة وسلامة ومنع العبث به ولتعرضه لبعض الضرر كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به، ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة. وبشأن آلية رفع الكسوة أضافت رئاسة شؤون الحرمين أنه يتم رفع الكسوة مسافة 3 أمتار، ثم تحاب بقطع من القماش الأبيض وإعادة الوضع إلى طبيعتها بعد انتهاء موسم الحج. يمكن أداء للاعتقاد الشائع إن هو كل حج أو كل من هناك بيحب إن هم يتبركوا بكسوة الكعبة، فبيحاولوا إن هم بقدر الإمكان يعني كل واحد ياخد قطعة منها. فربنا يا رب يرزق كل من يستمع إلينا زيارة هذه الأراضي المقدسة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. أنا في رحابك، أنا في الرحاب، أنا في رحابك يا ربي يا تواب، أنا في رحابك، أنا في الرحاب، أنا في رحابك يا ربي يا تواب. معنا خبر جميل بننهي به مجموعة الأخبار اللي هي كلها كانت معظمها جميلة إن شاء الله. يا رب أخبار مصر كلها تكون جميلة. مصر تتأهل لدور 16 ببطولة العالم لكرة اليد بإسبانيا، ومصر بالفوز ده تصدرت المجموعة الثانية متفوقة على فرنسا والسويد اللذين لهما باع كبير في كرة اليد، فوز رابع على التوالي. بنقول لشباب مصر أنتم فخر لينا. من أول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا، بنلون ونشخبط بإيدينا وبنلبس، يعني الإبداع كان مولود فينا لحظة نوعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك يلا، يلا سيب لمستك يلا، المصري دايما بنلاقيها في كل مجال. شكرا لفريق العمل في فترتنا النهاردة استوديو 2، شكرا لشيرين لطفي رئيس التحرير. أسامة محمد على هندسة الهواء، شكرا. وشكرا لبصمة أدهم عزام الإخراجية. أما بصمات فريق الهوى النهاردة إيمان عبد الحليم، مية دلفشار. وفعلا العشق كله لمصرنا الحبيب. Oh, هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. مع تحيات رئيس التحرير هالة سالم ومهندس الصوت وسام محمد. مساء الخير على حضرات المستمعين، كل متابعي هذا اللقاء الأسبوعي طبيبك على الهواء على موجة البرنامج العام كل يوم حد. النهاردة بيشرفنا في استوديو 2 أستاذ دكتور أشرف عبد العزيز، استشاري جراحة العظام واليد بجامعة الأزهر. بنترحب بيه ونرحب بحضراتكم وبنقول لك أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك وكل سنة طيبين. وانت بخير يا فندم، اسمح لنا هنستقبل مكالمات المستمعين ترد عليها. تفضلي. فا إذن تليفوناتنا 2752-92-303 2752-84-124. بنتمنى لكم السلامة يا رب. لسه هتحلى والله بكرة مصيرها تروق، وسيبك انت كله هيتعد على الهواء. ومعانا النهارده دكتور اشرف عبد العزيز، استشاري جراحه العظام واليد بجامعه الازهر. اثناء الاغنيه كنت بتكلم مع دكتور اشرف وبقول له عن الموضوع السائد خصوصا لدى السيدات، اختناق العصب، وليه السيدات هي اكثر عرضه لهذا المرض. بس في معانا مكالمه، بعد المكالمه ترد على سؤال دكتور اشرف. الو، مين معانا؟ الو، ازيك يا استاذه ايماء؟ اهلا بيكي. مين معايا؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. انا ام احمد من البحيره. اهلا بيكي يا ام احمد، يا اهلا بيك. يا اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. وانت بخير يا فندم، اتفضلي. أنا سؤالي، انا عايز اسال الدكتور بس استشاره كده سريعه. اتفضلي. اي يا دكتور اشرف، اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب. طب الصحه والسلامه. بقول لحضرتك انا عندي 72 عام. تمام. بس دائما الاقي حرجان كده في العظم، هل دي من قلة شرب الماء لان انا بحب اصوم كتير ولا ايه السبب؟ تمام، هنرد على حضرتك. حاضر، شكرا يا ام احمد، اسمعي الاجابه. طيب، وعايز اسالك كمان بالنسبه لحب الرشاد دي، هل هو مفيد ولا مش مفيد للعظم؟ حب الرشاد. طيب حاضر، اسمعي الاجابه يا ام محمد واهلا بيكي معانا. ماشي. اتفضل يا دكتور. هو بالنسبه لحرقان العظام يعني له أسباب كتير قوي. لازم طبعا نعمل، اسمح لي نقول للمستمعين ايه هو حرقان العظام ده بس الأول. ما هو الحرقان ده ممكن يكون عبارة عن ألم، أو إن هي بتحس إن المكان ده بينشر عليها. ممكن يكون هو ده المقصد يعني. تمام. إنما هو ملوش مقصد، ملوش معنى بالمعنى العلمي يعني. تمام. فالألم أو النشر اللي بيبقى في خاصة في السن ده بيبقى مهم جدا ان احنا لازم نطمن على نسبة الفيتامين ونسبة الكالسيوم في العظم. ده مهم جدا. بعد كده طبعا احيانا بنحتاج ان احنا نعمل فحوصات زي نسبة الاملاح في الدم او في البول. ده مهم جدا برضك من ضمن الحاجات اللي بتسبب حرقان ووجع في العظام. الهشاشة ليها علاقة بالموضوع؟ طبعا، ما احنا قلنا نسبة فيتامين دال والكالسيوم دول مهمين جدا. طبعا الهشاشة طبعا دور كبير. طبعا. تمام. طيب، والسؤال التاني موضوع حب الرشاد. انا ما مش عارف عنه صراحه ما عنديش خبره بيه الطب البديل. تمام. طب معانا تليفون تاني. الو مين معانا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. مين يا فندم؟ ارحب بيكي وارحب بالدكتور اللي منور شبكه البرنامج العام. شكرا يا فندم. مين معانا؟ كل طبيب بتجيبوه الله يبارك لكم في اللي بتعملوه مع الناس. واشكر مدير شبكه البرنامج العام اللي بيتيح الفرصه للناس تتكلم مع الدكاتره لجميع الامراض. منورنا يا فندم. بس مين معانا؟ احمد حسين احمد يوسف من محافظه اسكندريه منطقه الورديان. اهلا بيك يا فندم. سؤالك. سؤالي للدكتور، انا لما بسجد يا فندم ركابي بتطرق لما بسجد، عايز اي حاجه لعمدان العظم، حاجه يعني مش عايز ادويه، انا عايز حاجه طبيعيه من الاكل للمكلوب بس، وارجو من حضرتك الافاده لاني ببقى اخر النهار العمدان الكامل للعظم. ولك جزيل الشكر. طيب حالا تسمع الاجابه بس ناخد المكالمه الثانيه عشان ما نسيبهاش على الهوا كتير. الو مين معانا؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. معك محمد عوض. اهلا بيك صديقنا، اتفضل. اهلا، عاوز اكلم الدكتور اشرف لو سمحت. هو سامعك يا فندم، اتفضل. ازيك يا دكتور اشرف؟ الله يسلمك. انا عندي عملت حادثه من 3 سنوات. تمام. والحوض عندي انكسر والركبه انكسرت. المستشفى عشان الكلى، لان الدم مش عارف حصل تغيير فيه 3 مرات، والكلى الحمد لله رجع افتح في القلب، ومحدش يقدر يعمل لي عمليه لحد الان. وبقالي 3 سنوات نايم على السرير، ما فيش حد بيعمل لي عمليه ابدا، ولا راضي يخش جراحيا فيا. فايه رايك صحتك كده؟ طيب انت، انا معلش، انا سمعت ان انت كان عندك كسر في الركبه. هو مفيش ليه تدخل جراحي في الركبه؟ والفاضي يا فندم في الركبه. يعني ما حدش تدخل فيه خالص؟ جراحة نهائي. سن حضرتك كم سنة؟ أنا عندي 53 سنة. 53 وأنا مكسور من، وأنا عندي 50 سنة. مكسور من 3 سنين. بالظبط. وما عملتش عمليات ولا حاجة؟ ما حدش بيعمل أنا أبدا يا باشا في الزازي. عملت يعني عملت جبس بس؟ لا، عملت لما هو جاب التومس والحاجات دي. توماس. تمام. تمام. 4 شهور أو 3 شهور وفكيناه، والعدد انا بحصل ما بتحركش. طيب حضرتك منين؟ من ابو حماد شرقي. تمام. ماشي يا فندم، شكرا، جزاكم الله خير. العفو. شكرا لك يا فندم. اسمع الاجابه. طب نجاوب الاول على صديقنا احمد حسين اللي حاسس ان هو دايما وهو بيصلي او كده وهن في نهايه اليوم، يعني ما بيقدرش. تمام. همدان العظام ده له مشاكل كتير جدا، زي ما احنا يمكن اتكلمنا شويه على الهشاشه بتاعه العظام، لازم نطمن على العظام اللي هي ما فيهاش هشاشه. مهم كمان ان احنا عندنا ممارسات خاطئه في الاكل، احنا بنحب كمصريين بنحب الحادق جدا. وده من الحاجات اللي هي بتاثر علينا. زياده نسبه الاملاح سواء في الدم او في البول ممكن بتاثر وبتعمل همدان في العظم. ده حاجه من الحاجات اللي معظمنا بيعاني منها. والدهون احنا كنا لسه هنتكلم على من ضمن الحاجات الدهون برضو، ان احنا زياده الوزن بتؤثر على كفاءه العظم والعضلات. مهم كمان هو ممارسه الرياضه. احنا عندنا بنصحى من النوم نروح الشغل نرجع من الشغل ننام. ده خطا طبعا. المفروض ان بيبقى فيه ممارسات رياضه على الاقل خالص 2 أو 3 ساعات في الاسبوع، يعني متقطعين بنتمشى فيهم، او ما بنعملش حاجه غير ان احنا بس بنعمل رياضه او بنعمل بعض التمارين. يعني مثلا زي مثلا يعني على سبيل المثال انا بقعد على مكتب فتره طويله، فانا محتاج تمارين معينه لظهري علشان يقدر يستحمل الفتره دي كلها. لو انا بقعد على مكنه وبخيط مكنه خياطه، انا محتاج تمارين ومحتاج حاجات معينه علشان رجليا ما يحصلش فيها مشاكل، او اي اعمال كتابيه لو انا مهندس وبطلع وبنزل، فانا بحتاج حاجات معينه علشان ركبتي تبقى قويه عشان اقدر اروح الموقع واقدر اجي واروح. انا مثلا كجراح بقف في العمليات فتره طويله، فمحتاج ان انا اعمل تمارين معينه علشان اقوي العضلات بتاعه ظهري، عشان انا بوطي فتره طويله ما يحصل ليش اي مشاكل. كل دي كلها كل واحد على حسب وظيفته محتاج ان هو يعمل التمارين. بالنسبه للحاج اللي عنده مشكله ان عنده كسر، والكسر ده بقاله 3 سنين وحصل فيه نوع من انواع ما عملش العمليه لسبب او لاخر، او مش عارفين بالظبط السبب ايه، بس ازاي يستحمل كده يا دكتور؟ ما دي احنا مش عارفينها، فهو محتاج ان احنا لازم نفحصه كويس، ولازم نعمل له اشعاعات جديده، ونشوف ايه الموقف ممكن يكون هو عنده فيه مشكلة كانت السبب ان هو مثلا ما خدش مخدر او يكون الكسر نوع من الانواع اللي ما يحتاجش معاه تدخل او ما نفعش معاه تدخل الله اعلم. طب هو لو في امكانيه ان هو يجي لحضرتك ممكن حضرتك تتابع الحاله؟ اه ممكن ان انا استقبله مجانا يجي لي ما فيهاش اي مشكله خالص. وطبعا هو جاي من طرفكم فين؟ يعني يجي لحضرتك فين؟ يجي في العياده الخاصه وان شاء الله. خلاص حضرتك طبعا هتدينا العنوان. صديقنا محمد عوض لو انت سمعنا دلوقتي يعني مشكور دكتور اشرف عبد العزيز ممكن ان هو يتبنى حالتك لو تقدر تيجي وتشرفنا. حضرتك اتصل بالاستوديو على تليفوناتنا تاخد العنوان وان شاء الله يكون الشفاء طبعا بامر الله وعلى يد دكتور اشرف. شكرا لك يا دكتور. الو مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك استاذه ايمان وفريق العمل المحترم احمد حسني الوادي الجديد وتحياتي للدكتور اشرف. اهلا بيك يا فندم اتفضل. سؤالي في صلب الموضوع اللي حضرتك عنونت بيه الحلقه الكس عند الست ومفصل الرسغ يا دكتور. كان عندي زوجتي اشتكت بيه منذ سنوات وخدت حقنه في الرسغ انما بعديها بشهر اصيبت بالسكر في الدم. هل الحقنه دي من مضاعفاتها علميا وطبيا الاصابه بالسكر ولا ده قدر مقدور بعيد عن الحقنه؟ اشكركم وسلام عليكم. شكرا ليك يا حاج احمد واسمع الاجابه. هو بالنسبه للحاج احمد اهلا وسهلا بقى للوادي الجديد. طبعا الحقنة ملهاش علاقة ان هي تعمل المرض طبعا لان الحقنة هي علاج موضعي زيها زي الدهان بالظبط. احيانا في بعض الحالات فيها ممكن تروح نسبة منها للدم ولكن ما تبقاش هي المسبب يعني فهي ملهاش علاقة خالص. انما ممكن نرجع بقى لقصة الاختناق العصب. ان اختناق العصب استأذنك معلش في مكالمات تانية فهي الأولوية لأصحاب المكالمات لأن ما بنحبش نسيبهم كتير على الخط. ألو يا فندم مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك حسن زكي من التل الكبير اسماعيلية. ممكن تعلي صوتك يا فندم؟ معك حسن زكي من التل الكبير اسماعيلية. اتفضل يا أخ حسن اتفضل. أكلم الدكتور لو سمحت. هو سمعك يا دكتور. انا عملت عمليه غضروف قطني وعجزي سنه 89 معايا حضرتك. تمام. واترفضت من الخدمه بسبب كنت بخدم في الكيش يعني. هو انا استاذنك يا صديقنا ممكن تقفل الراديو بس عشان الصوت يبقى واضح. تمام حضرتك اتفضلي. اتفضل. عملت العمليه سنه 89 عمليه غضروف قطني وعجزي وبعدها حتى الآن من بعد العملية مبقى 3 سنين كده ما بقدرش أقف ولا أمشي بس بمشي مسافات بسيطة خالص لو مشيت بتعب خالص وما بقدرش أحمل على رجلي. دي جزء من السؤال. السؤال الثاني رجلي اليمين الشمال بتقلب مني وأنا ماشي كده لو مشيت مثلا من الحجرة للحمام بتقلب مني وأنا ماشي بعض الأحيان مش على طول. طيب اسمع اتعرضت على دكاتره كتير قالوا لي ما نقدرش نعمل حاجه في ظهرك تاني واخد بال حضرتك قال ما نقدرش نعمل حاجه في ظهرك تاني اكتر من 10 دكاتره قالوا لي ما نقدرش نيجي ناحيه العمود الفقري تاني. هو سن حضرتك سن حضرتك كام يا فندم؟ انا 71 شوف يعني ما فيش جديد يا دكتور اشرف جديد في ان انا اعمل عمليه ولا ارتاح شويه ولا اقدر اقف ما اقدرش اقف خالص. طيب يا صديقي يعني بحس بالم في ظهري الم فظيع ما اقدرش اقعد بروح قاعد غصب عني. طب حضرتك اسمع الاجابه. شكرا لك. تمام. هو طبعا على وصفه كده ان الغضروف يا اما رجع تاني يا اما حصل غضروف انزلاق غضروفي على مستوى تاني او مستويين تانيين وبالتالي ده ضغط على الحبل الشوكي وبالتالي هو مجرد ما ان هو يمشي شويه العصب خلاص بيوقف فلازم يقعد وبعد كده يكمل تاني وهكذا. فده بنسميه اختناق في القناه العصبيه نتيجه الانزلاق اللي حصل على مستوى او اكتر من مستوى. طب وده ملوش تدخل جراحي تاني؟ لا وعلى حسب ممكن يكون سن المريض او ممكن يكون امراض المصاحبه زي الضغط والسكر والحاله العامه بتاعت المريض دي مهمه جدا. في بعض الاحيان ممكن يحتاج حقن للفقرات ده بيساعده شوية لفترة حوالي سنة أو كده، فبيقلل شوية عنده الألم. إنما طبعا لازم له حل، يعني لازم له حل بقدر الإمكان. طبعا الحل صعب ولكن لازم له حل إن شاء الله. تنصحه بإيه؟ توجه لاختصاصي عمود فقري ويبص عليه، وإن شاء الله يكون له حل سواء عن طريق العلاج أو الحقن أو العملية. خير إن شاء الله. ألو، من معنا؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي صفية السيد محمد وعندي 55 سنة. أهلا معوقة بيك. أهلا بيك. معوقة، عندي ضمور في الأطراف في رجلية وعندي التواء في العمود الفقري. ألف سلام عليك. الله يسلمك. وعندي ألم فظيع، بيبقى يعني كل ما الدنيا تضرب بيبقى عندي ألم شديد جدا. فمش عارفة الدكتور بيشوف حالات كل ما إيه؟ الدكتور بيشوف حالات، ممكن يشوفنا يعني؟ حضرتك بتشوفي الحالات دي؟ ممكن أشوفها. ممكن تدينا العنوان ماشي؟ طيب يعني حضرتك طالبة استشارة. طيب أنا هحولك على الزملاء في الكنترول تاخدي العنوان، ودكتور أشرف هيتكرم بتولي. ربنا يصلح حالك في شر الأمراض يا رب. طيب شكرا شكرا أختنا. ألو، مين معانا؟ أيوة، السلام عليكم، معك يا حضرتك علي عمر علي من اسكندرية. أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بالدكتور. سنة حضرتك كام؟ يعني سني 60 سنة. ربنا يديك الصحة، تفضل. ربنا يخليك. والله أنا بس عايز أكلم الدكتور، عندي دراع الشمال في الصوبع الشمال، بس المفصل من تحت وجعني بس كده، هو ده اللي عندي، مش عارف ده إيه، ده بقى خشونة ولا التهاب. المعصم وأني إصبع الإبهام الشمال، إيد الشمال، صوبع الشمال الإبهام، اللي هو اللي يعتبر يعني إيه، ده المفصل ده وجعني بس. يعني بيحصل فيه زي بيعلق كده ولا بس ألم عند؟ لا لا لا لا، ألم بس، ألم بس، ألم بس. ألم. ربنا يبارك لك. شكرا ليك يا فندم، شكرا ليك. ماشي، شكرا. وبالنسبة للأستاذ علي ده غالبا يعني على حسب وصفه كده بيحصل نوع من أنواع الخشونة ما بين البيز أو اللي هو الأساس بتاع مفصل الإبهام مع العظام الصغيرة اللي موجودة في الرسغ. ده بيحصل في السن ده، وده غالبا هو اللي عامل له المشكله دي، وغالبا المشكله دي بقى لها فتره طويله. فاحيانا بنلجا لعلاج تحفظي، ان احنا بنلبس سبورت وبناخد ادويه، واحيانا ممكن يبقى العلاج عن طريق الحقن. انما طبعا لو الالم استمر بعد كده احيانا بنلجا لبعض العمليات. تمام. الو، مين معانا؟ الو، اي فندم، مين معانا؟ طيب الخط اتقطع. نلحق نتكلم عن اختناق العصب دكتور أشرف. معظم مشاكل اختناق العصب هو مشكلة ميكانيكية. يعني ايه ميكانيكية؟ يعني احنا عندنا في نفق، النفق ده بيعدي فيه 8 اوتار معاهم العصب الاوسط ومعاهم شريان صغير ومعاهم عصب صغير كده، بس العصب الصغير بيخرج بره النفق يعني. فالاوتار دي بيبقى حواليها غشاء، والعصب حواليه غشاء، والنفق ده بيبقى فيه غشاء من فوق ومن تحت العظام. إذا حاجة من الحاجات دي كلها تغير في الأناتومي، تغير تشريحي في المكان ده، هيحصل اختناق في العصب. فبالتالي هيأثر على الكفاءة بتاعته. أزمة مرورية يعني. بالضبط كده. العصب هو عبارة عن المهمة المنوط بيها هو نقل الإشارات العصبية. الإشارات العصبية بتبقى إصابات، بتبقى إشارات حسية وإشارات عضلية. من حكمة ربنا إن الإشارات الحسية بتبقى غالبا هي الخارجية، فيبقى أول حاجة بيحس أو بيحس بيها الإنسان هي التأثر الحسي، سواء عن طريق التنميل أو عن طريق الألم أو عن طريق إن الإحساس بيزيد في المكان ده كله، أو عن طريق إن لما بيمسك حاجة ما بيقدرش يمسكها، ما بيقدرش يتحكم فيها، ما يقدرش يعمل الشغل. إنما التأثر العضلي بيبقى هو الأخير. ليه؟ لأن التأثر العضلي لما بيحصل، لو لا قدر الله الإصابة العضلية حصلت لفترة طويلة، بيبقى الرجوع فيها صعب. إنما حتى التأثر الحسي حتى مع شدته ممكن يرجع ويتحسن مع دجال. فغالبا ده بيبقى ألم ميكانيكي أو سبب ميكانيكي. طب إيه الأسباب؟ نرجع بقى، لو في حاجة زودت الأنسجة دي عملت فيها تورم، يعني مثلا واحدة حامل أو واحدة بترضع أو حد مثلا قدر الله العظم بتاعه اتكسر في المكان ده، في علاقة مثلا بزيادة الوزن؟ آه طبعا، لأن زيادة الوزن معناها أن السوائل داخل الجسم والفاتي تيشو اللي هي الخلايا الدهنية بتزيد، فبيحصل أن العصب ما بيلاقيش مكان يعدي فيه مكانه الطبيعي، مكانه الطبيعي. تمام. حاجة الأنسجة نفسها بالثيكنس بتاعها أو السمك بتاعها بيزيد، فبالتالي ممكن تعمل اختناق حوالين العصب. كل دي من الأسباب المهمة. بيحصل في الرجالة قليل شوية، بس غالبا لما بيحصل معهم بيبقى بشدة شوية. الناس اللي بيستخدموا مثلا شاكوش فترة طويلة أو بيستخدموا الأجهزة الهزازة، حاجات زي الهيلت والحاجات دي، دول غالبا بيتعرضوا لاختناق في العصب، بس قليل شوية. طيب انت تنصح اللي بيصاب بالموضوع ده ايه، وخصوصا ان في مقولة ان جراحة تسليك العصب بترجع تاني؟ تمام. هو الجراحة بترجع تاني ده طبعا نسبة بنسبة، هي نسبتها اكتر من اي نسبة عملية تانية. زي اي نسبة عملية لها مضاعفات او لها نسبة ان هي ترجع تاني، ده طبيعي. انما هو المشكله دايما في ايه، ان احنا عندنا دايما القرار بيبقى متاخر، وهو ده المشكله. قصدك قرار الجراحه؟ قرار الجراحه. يعني مثلا احنا لما بيجي المريض في الاول، احنا بنديله ادويه، وبعد كده ممكن يعمل جلسات علاج طبيعي، ممكن يحتاج الحقن، ده كله عباره عن علاج تحفظي. احنا ما بناخدش قرار بالعمليه غير في الاخر خالص. لما المشكله ان المريض ممكن يتحمل الالم ويتحمل ويتحمل ويتحمل لغاية ما يحصل عنده إصابة عضلية أو أن العصب نفسه ينضر. العصب مشكلته أن الخلايا بتاعته لما بتنضر رجوعها بيبقى صعب جدا. هي دي المشكلة. يعني حضرتك تقصد أن أول الإنسان ما يشعر بالأعراض دي لابد من تدخل جراحي على طول؟ لا، مش تدخل جراحي. لازم متابعة الدكتور. وساعات ما الدكتور يقول له والله أنت خلاص إحنا استفزنا معاك كل يعني لا بديل الا التدخل. في ناس بقى بيأخروا علشان عندهم اولاد في المدارس، بيتحملوا الالم، بياخدوا مسكنات قويه، وده للاسف ان من المشاكل اللي بتواجهنا كتير جدا. ان للاسف انا بقيت الاقي ستات مش رجاله بياخدوا ادويه خارج مش الدكاتره ما بتكتبهاش، وده خطا كبير جدا جدا جدا، بيعرضنا للفشل في الكلى وفشل في الكبد ومشاكل صحية كبيرة جدا. ان حتى الادوية لما بنديها للمريض ما بتجيبش معنا نتيجة، لانه بياخد ادوية خارج النطاق اللي احنا بنكتبه. تمام. سلام عليكم، مين معنا؟ الو. سلام عليكم. اهلا وسهلا يا فندم، مين معنا؟ انا محمد من صهاب. حضرتك علي صوتك يا فندم. انا محمد من صهاب. اهلا بك يا اخي محمد، اتفضل. والله انا عايز اقول للدكتور اشرف، اختي المؤاخذه ذراعها للشمال عملت فيه تسليك في الايد وفي الذراع في الاعصاب والحاجات دي، ف مش قالوا لها لا لازم تعمل. هو انت صوت حضرتك واطي جدا، فيا حضرتك علي صوتك عشان نقدر نسمعك كويس كده. علي صوتك شويه. الو. ايوه كويس كده. كويس كده. والله انا معايا اختي عملت عمليه تسليك في ايديها، تسليك بدراعها الشمال. وبرضو دراعها واقف خالص، وهي عندها سكر. تمام. مش عارف نعمله ايه يعني. طيب حضرتك استاذنك اسمع الاجابه من دكتور اشرف بس بعد موجز الانباء يا فندم. شكرا ليك. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحضراتكم التحية أيها السادة، وإليكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. رئيس مجلس الوزراء يشيد بمشروع جراج روكسي الإلكتروني الحيوي في مصر الجديدة. رئيس الوزراء يؤكد أن مشروع الجراج هو الأول من نوعه داخل مصر والشرق الأوسط، ويمكن إضافته للمشروعات القومية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبدأ اليوم وحتى يوم الخميس فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تستعد لهدم عشرات البنايات الفلسطينية في حي وادي حمص جنوب القدس المحتلة. القوات السورية تصد هجوما لعناصر مسلحة بريف أدلب الجنوبي. سلطنة عمان تحث جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية. مقتل 28 من مسلحي حركة طالبان الأفغانية إثر غارة استهدفت مواقعهم في أحد الأقاليم شمال أفغانستان. مقتل 8 أشخاص وإصابة 26 آخرين في هجوم انتحاري بإحدى المدن الباكستانية. وأخيرا، الناخبون في أوكرانيا يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوافيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء وطبيبنا اليوم في استوديو 2 بيشرفنا استاذ دكتور اشرف عبد العزيز استشاري جراحه العظام واليد بجامعه الازهر. وما زلنا نتلقى مكالمات حضراتكم على تليفوناتنا 2752-293 2754-84. وعندنا اسئله على صفحتنا كمان، يعني مش لاحقين ان احنا نقولها من التليفونات. طب ناخد التليفونات بعد كده، نتوقف عن المكالمات بعد المكالمتين دول لما ناخد اسئله الصفحه. الو، مين معانا؟ اهلا وسهلا، مين معانا؟ مع حضرتكم احمد عروج وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا ارض الجنينه غرب شبرا الخيمه. اتفضل يا فندم سؤالك. ابلغ من العمر 62 عاما واعاني من مرض السكر النوع الثاني، وأعالج فيه بأقراص أو أعالج منه بأقراص. نعم. فهل أنا أكثر عرضة لألام العظام أكثر من غيري؟ يعني هل مريض السكر أكثر عرضة لألام العظام أكثر من غيره؟ ولو الأمر كذلك، كيف أتجنب هذه الآلام بسبب مرض السكر؟ شكرا يا فندم، اسمع الإجابة. لكم منا جزيل الشكر. شكرا. على التواصل. اتفضل يا دكتور. نرجع للاستاذ محمد من سوهاج الاول، اللي هو اخته عملت تسليك. ايوه، ولكن هي عندها سكر فرجع عندها الالم تاني والورم. عشان كده احنا بنقول مهم جدا ان مريض السكر لازم بنتعامل معاه بحذر. لازم يظبط السكر كويس جدا قبل العمليه، ولازم نتاكد ان اللي موجود عنده ده اختناق او التهاب في العصب. زي ما احنا قلنا، الاختناق العصب الم ميكانيكي، يعني ميكانيكي يعني ايه؟ يعني حاجه ضاغطه على العصب نفسه. تمام. انما لو في التهاب في العصب يبقى لازم نعالج التهاب العصب، سواء كان من السكر او سواء كان من امراض تانية. في امراض لها علاقه بالاعصاب او بالباطنيه بتاثر على الاعصاب بتاعه اليد او الرجل. طب دكتور اشرف، هو الم التهاب العصب زي الم اختناق العصب؟ نفس الالم؟ للاسف نفس الالم، ولكن بيبقى في فروقات بينه. ان طبعا بيتعرف عليها الطبيب بقى. بيتعرف عليها الطبيب. لان احنا عندنا في ثلاث اعصاب اساسيين بيغذوا اليد. العصب الاوسط ده اكتر عصب بيحصل فيه اختناق. تمام. العصب الثاني العصب الزندي ده اقل شويه. العصب الثالث يعني قليل جدا، نادرا لما نشوف فيه اختناق، اللي هو العصب الكعبوري. تمام. ده فعلشان كده لما بيحصل اختناق في عصب فيهم احنا بنعرف، لانه له منطقه حسيه معينه، فبنعرف عن طريقها ان العصب ده هو اللي فيه الضغط او فيه الاصابه. انما الالتهاب العصب، لا، التهاب العصب غالبا ما انه هيأثر على منطقه كبيره. يعني مثلا مرض السكر بيبقى لهم مكان معين. لو مريض عنده غضروف او عنده في مشكلة في عنق الرقبة، ان عنده غضروف عنقي، ممكن يأثر بطريقة معينة. فده اللي يقدر يفرق بينها هو الطبيب. كمان بالنسبة للأستاذ أحمد من شبرا، ان هو عنده سكر، مريض سكر. طبعا احنا مرض السكر تقريبا اشهر مرض عامل مشترك عندنا، عامل مشترك كبير جدا. يمكن النوع الاول أقل شوية ولكنه بيبقى أكثر خطورة من النوع التاني. النوع التاني له مشاكل إن هو بيأثر على الأعصاب الطرفية، لأن السكر بيعمل نوع من أنواع التنميل، التآكل في الأعصاب الطرفية، فدايما بيأثر على الإيد وعلى الكتف وعلى الرجلين. فمهم جدا، هو أهم سبب أو أهم حاجة هو السبب نفسه السكر. يبقى لازم نظبط السكر، دي أهم حاجة. تاني حاجة النواتج اللي الناتجة عن السكر، اللي هي نقص الفيتامينات الخاصة بالأعصاب. فإذا لازم دايما نحافظ على الفيتامينات والفواكه، دي مهمة جدا. نظام الغذائي دايما هتلاقي مرضى السكر معاه دايما بياخد فيتامين به مركب، اللي هي زمان كنا بنقول عليها حقن التريبي، دلوقتي بقى فيه أنواع كتيرة موجود. ففيتامين ب مركب مهم جدا مع معظم مرضى السكر، أو إذا لم يكن كلهم، إن لازم ياخد الفيتامينات باستمرار، علشان نقصها ممكن يأثر عليه إن هو يعمل تآكل في الأعصاب الطرفية فتعمل عنده ألم، وأحيانا بتقلب بحاجات زي مرض عارفينه بعض الناس اللي هو الشارك جوينت، وأحيانا كمان اللي هو يعني ايه بالعربي، هو اسمه مرض شاركوت، هو اسمه كده ان الاعصاب بتاعه المفاصل بتتاثر، فالمريض ما بيبقاش حاسس ببعض الالام البسيطه. طيب. عشان كده دايما ده اتعلمنا زمان قاعده نقول ايه، ان المريض الطفل، لو الطفل او حد كبير في السن وقع، لازم تعمل له اشعه. ما تستكفاش بس بالفحص، لانك ممكن لو ضغطت على ايده او على رجله ما يحسش بالألم اللي انت بتعمله أثناء الفحص. فمهم جدا ان انت تعمل أشعة علشان تخرج من المنطقة. تمام. يعني يمكن سارة الهلاوي برضو على صفحتنا نفس الموضوع برضو، 42 سنة بتشكو من تنميل شديد في كفي اليد لدرجة انها بيصعب معها النوم وعاوزة علاج. هو ده مهم جدا ان احنا زي ما احنا قلنا لازم الفحص، ولازم نعمل رسم عصب علشان نتأكد ان العصب، هل العصب الضغط شديد ولا ضغطه متوسط، نبدأ بأدوية ولا ممكن حقن ولا ممكن عملية. رسم العصب دكتور أشرف، ممكن يعني أنا لما أشكو بشيء في اليد وقبل أن أتوجه للطبيب أعمل رسم عصب، ولا أستنى لما أروح اليوم لما أروح للدكتور هو اللي يوجهني؟ تمام. أنا غالبا هو رسم العصب هو عبارة عن حاجة توجيهية للدكتور أو مساعدة، وليست هي التشخيص. التشخيص الأساسي هو فحص الدكتور نفسه. تمام. برضو نفس الموضوع، حاجة هانم من 4 سنين كشفت عند طبيب عظام وعملت رسم عصب، والرسم أثبت أن ما فيش حاجة، بس الطبيب قال مشكلة مفيش مشكلة. طب هي يعني زي ما احنا قلنا ان رسم العصب ممكن يطلع بوزيتيف، يعني يقولك ان العصب متأثر، او ممكن يطلع ان العصب مش متأثر ولكن انت عندك المشكلة. هي بتكمل في رسالة تانية بتقول ان هي كانت وقعت على ايديها وورمت وراحت لطبيب عظام وطلع فيه كسر. من ساعتها ما بتقدرش تضم ولا تمسك شيء مكان الكسر ده. تمام. دي مشكلة تانية خالص، بس أهم حاجة هم مرتبطين ببعض. بس مشكلة الكسر ده دايما لازم نحتاج علاج طبيعي فترة طويلة بعد الكسر ده، نوع من أنواع الكسور دي. الكسر ده شائع في اللي هم أكبر من 45 سنة، ولازم نتعامل معاه بحكمة. الألم بعده ممكن يستمر فترة 6 شهور سنة. تمام. ألم طبعا هو بيقل تدريجي وكل حاجة، ولكن القوة نفسها والعزيمة بتاعت الصوابع والإيد بتاخد وقت طويل شوية. فعشان كده طبعا مساعدة الدكتور العلاج الطبيعي أو أخصائي العلاج الطبيعي مع بعض التمارين اللي المريض بيعملها في البيت، بيستعين بالمية الدافية وبعض الدهانات وبعض الأدوية بحيث ان يحسن معاه الأداء شوي. مهم جدا التمارين، لان انت بتقعدي مع دكتور العلاج الطبيعي نص ساعة، انما قاعدة في البيت 24 ساعة. اكيد طبعا. فالتمارين دي مهمة جدا جدا جدا، ودايما بنحفز المريض انه يستخدم ايده حتى لو فيها شوية ألم، لانه كتر ما بيستخدمها الأوتار والأوردة والشرايين والأوتار وكل ده كله بيبدأ يرجع لطبيعته. وكمان التغذية الدموية الدم زي ما احنا بنقول ايه الحركة بركة الحركة بركة. فكل ما بيتحرك كل ما بيبقى احسن. وعلشان كمان ان دايما الاحساس بالألم بيبقى اسرع او عند السيدات اكتر من الرجال. الراجل بينزل الشغل هي لازم ينزل الشغل, انما الست قاعدة شوية في البيت فالألم فلازم هتعمل شغل البيت طيب دكتور, احدى الصديقات قالت ان هي لما بتشعر بتنميل او ألم في ايديها وبتمسك كيس تلج او اي شيء متلج او ما يسقع بترتاح. ده ليه علاقة بالموضوع؟ هو الاحسن المية الدافية. المية الدافية بتعمل ارتخاء في الأنسية فتقلل نسبة الألم. إنما ممكن المية الساقعة بتعمل حاجة اسمها ديسوشيشن, يعني إيه, يتوجه الجهاز العصبي لإدراك حاجة نوع من أنواع الألم الأخف, بس بيقلل الإحساس بالألم التاني زي الإبر الصينية. ألو, مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاكم الحاج محمد من طين حجر شرعية. الحاج محمد اتفضل سؤالك. سؤالي بعد إذن حضرتك, أولا بشكر القائمين على البرنامج وبشكر حضرتك بشكر الدكتور والله. شكرا يا فندم. بعد إذن حضرتك أنا ليا سؤالين اتنين بعد إذن حضرتك الدكتور. طب نعرف بس سنك كام يا فندم؟ عندي 67 سنة يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. وعندي ضغط لكن ما عندي سكر. السؤال التاني بقى, كف إيدي الشمال الشمال بالذات أحيانا اجي امسك حاجه الاقي ايدي اتصلبت, كصوابعي اتصلبت كده ومش قادر امسك الحاجه. تقعد ثواني من ثواني معدوده كده, بعد كده ابدا اتحكم في الايه في الشيء, يعني ايدي اصلا تتصلب اسفل, وبعد اجي امسك ايدي بالحاجه دي بايدي, يعني بعرفش امسك دي ثواني معدوده. ده السؤال الاول. السؤال الثاني بعد حضرتك عشان الوقت بتاع البرنامج برضو. السؤال الثاني, باجي اقوم مش قادر اقوم, بلاقي جايب طقطق كده في العظم طقطق, عايز اسال الدكتور في السؤالين دول بعد اذن حضرتك. طيب يا فندم اسمع الاجابه وشكرا ليك. شكرا. اتفضل يا دكتور. هو بالنسبه للسؤال الاولاني ان ايده بيحصل فيها نوع من انواع التصلب او ان هو لما بيمسك حاجه بتقفش, وممكن يكون عنده يا إما مشكلة في العصب, اختناق في العصب, أو عنده مشكلة في الأوتار نفسها, إن الأوتار بيحصل نوع من أنواع التعليق, يعني بتعلق. فده ممكن يكون هو ده السبب يعني. طبعا مهم جدا نعمل زي ما احنا قلنا رسم العصب علشان وفحص لليد علشان نقدر إن احنا نحدد المشكلة بالظبط. بالنسبة لما هو بيقوم أو بيقعد بيحس بطقطقة, الطقطقة دي تبقى نتيجة إن السائل داخل المفصل بيقل نسبته, فبالتالي بيحصل نوع من انواع الاحتكاك بتاع العظم مع بعضه, وهو ده المشكله. فطبعا بيحتاج شويه حاجات تزود السائل بتاع المفصل. زي ايه؟ نوع دواء علاجي يعني, ادويه. طب هو السائل ده بيبقى موجود في كل مفاصل الجسم؟ كل المفاصل, يعني سواء كتف او يد او في كل المفاصل. كل المفاصل. كل المفاصل. يعني اذا الاصوات الطقطقه دي لما الواحد بيسمعها ده دليل على نقصان السائل. نقصان السائل او ان الغضاريف نفسها اتأثرت. لا يطمنك. الو, مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيمن عبد المنجم من الشرقية. تفضل يا من. والله أنا من قيمة 15 يوم إيديها تعبتني جدا تحت الإبهام كده, المنطقة اللي هي تحت الإبهام. نعم. الدراع الأيمن. طبعي بدأ ينتني وما يتعدلش إلا لما حد يعدله معايا, يعني بنزل ينتني ويتعدل بحد معايا بألم شديد لما يتعدل. وهو مستقيم في وضعه عادي مرتاح, لما بينتني الألم بيزيد. كشفت قال لي انت لازم عاوز عمليه عشان العصب مضغوط من غير ما يعمل اشعه او اي اجراء تاني, قال لي مباشره. فقال في علاج ممكن اشتغل عليه قبل العمليه؟ وقال لي العمليه هتاثر معايا كاني مريض ضغط, ان البنجل كله ممكن ياثر في حاجه. بس يا فندم شكرا ليك. شكرا يا فندم. وبالنسبة للمشكلة اللي بيقولها الأستاذ أيمن على الوصف اللي هو بيقوله ده, ده اسمه وتر زندي, أو اللي هو اسمه تريجر ثمب. يعني الوتر الضام للإبهام اللي هو بيتني, بيحصل إنه بيعلق في منطقة معينة عند الأسفل منطقة الإصبع, واحيانا بيحس بحاجه زي ما يكون في حبايه ورمه كده شويه، هو ده التليف اللي حوالين الوتر. فبالتالي هو لما بيتني بطريقه معينه او الصبح مثلا يقوم معلق وبيحتاج ان هو لازم بايده التانية يفرده. فلما بيفرده بيبقى عامل زي الزناد بتاع المسدس اللي هو بيقفش وبعد كده تك عامل مره واحده. هو ده عشان كده سموه اسمه تريجر، على اسم التريجر اللي هو الزناد نفسه. تمام. فالابهام غير بقيه الاصابع، لان بقيه الاصابع ممكن يستخدم اصبع او اتنين تاني، انما الابهام ده لازم يستخدمه في كل حياته يعني. فطبعا هو احيانا بنبدا ان احنا ناخد حقنه موضعيه. الحقنه الموضعيه بتجيب نتيجه مؤقته او نتيجه لفتره معينه، انما طبعا لو رجع تاني بيحتاج العمليه. بالنسبه لانه مريض ضغط وحاجات زي كده، وبالنسبه للمخدر فطبعا في بعض العمليات ممكن تتم عن طريق البنج الموضعي او المخدر الموضعي. تمام. الو مين معانا؟ الو ايوه فين مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك محمد فتاح من عزبة حسن مسعد تبع الكردي مركز مدينه النصر الداخليه. اهلا بيك يا فندم. سنك قد ايه؟ الله الله معاك. انا معلش عاوز اكلم الدكتور، انا عندي 65 سنه على المعاش. ربنا يديك الصحه. اتفضل سؤالك. وعندي عمليه في ظهري بقالها الوقت اكثر من 20 سنه، بس يعني من 20 سنه ما كان بالنسبه للصحه ما كانتش معبره خالص. فالوقت بالنسبه للسن تعبان تعب جامد، ورحت عملت المضاد بتاعت الريس، فرحت طلبوني في مستشفى القبطي في رمسيس. فالدكتور هناك جزاه الله كل خير شاف الاشعه وشاف كل حاجه، فقال لي انت عندك حشاشه في العظم ما اقدرش اعمل لك عمليه وامشي على علاج. بس قال نفسي امشي، اذا مشيت حوالي 5 متر قال النص التحتاني بيحدف علي بخدلان، ما بحسش خالص، ما كانش اقعد ما يعني بدوخ فأنا مستعد أجي للدكتور والله، لو في القاهرة أو في حتة أجيله والله، لأن نفسي أمشي أو أعمل العملية دهيا أو أشوف لأي حلة لها والله. طيب يا فندم اسمع الإجابة وألف سلام عليك. الله يسترك الله يسترك يا رب. شكرا. وبالنسبة للحاج محمد على الوصف اللي هو وصفه ده، يعني أكتر حاجة هي اختناق في القناة العصبية، وده نتيجة إن طبعا مع السن والخشونة و الغضاريف بتبقى ضغطة على الحبل الشوكي، فهي بتأثر على رجليه، ودي اللي احنا المشكلة اللي احنا بنقول عليها، ان هو علشان يمشي يروح السوق او يتمشى شوية لازم يتمشى، بعد كده لازم يقعد في نص الطريق، حتى لو احيانا لو حتى رايح الحمام او رايح يصلي في المسجد لازم يقعد مرتين ثلاثة في الشارع. طبعا الدكتور توجهه ان هو لازم يعالج هشاشة العظام، لان ما ينفعش عملية في العظام والعظام فيها هشاشة، فلازم يعالج الهشاشة. احيانا مع العلاج بتاع الهشاشة ممكن ما يحتاجش عملية، ودي من الحاجات اللي هي الكويسة يعني. يعني الأول يلجأ لعلاج الهشاشة، لازم يعالج الهشاشة. وإذا كان الحاج محمد عاوز يتابع معنا ما فيش مشكلة خالص، يجي يتابع مجانا، وإن شاء الله هنتابع الحالة وإن شاء الله يبقى كويس إن شاء الله. دكتور أشرف الوقت جري معاك، وفي لسه أسئلة على الصفحة، وفريق العمل بيقول لي في مكالمات كتيرة بس الوقت انتهى. ربما يكون في لقاء قادم إن شاء الله نكمل ما بدأناه. احنا ما عرفناش نتكلم مع حضرتك في أي نقطة خالص، بس طبعا كانت الأولوية لمستمعينا. شكرا لحضرتك وجزاك الله كل خير على حالات التبني اللي انت قمت بيها، وبنشكرك جدا دكتور أشرف عبد العزيز استشاري جراحة العظام واليد بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جدا يا فندم. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العالي. وشكرا لرئيس التحرير هالة سالم ومهندس الصوت وسام محمد.